الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج أبو داود في سننه بإسناد فيه مجهول، وأحمد في المسند بإسناد آخر صحيح لرواية ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لأن جعل الله المهابة من صدور أعدائكم وليغذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا نص الحديث، وهو حديث صحيح من رواية أحمد عليه رحمة الله. والمسلم يتأسف عند قراءته في هذه النصوص من حيث لا مفر من ذلك، من حيث لا ينفع الأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور ما تؤول إليه الأمة في آخر أيام الدنيا، والنصوص أيا كانت في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تناقش قضية أشراف الساعة، تقرر أن الدنيا إلى فناء، وهي تعيش يعني البشرية في آخر أيامها، باعتبار أن كل العلامات والأشراف التي وردت في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة العلامات الصورة والتي تأتي من بعدها العلامات الكبرى تكاد تكون قرارا. هذا الحديث واحد من أحاديث كثيرة جدا، وأنت تستمع عبر أجهزة الإعلام إلى ما آل إليه الأمر من انعقاد محكمة للقبض على رئيس البلاد. والأدهى والأمر أن الذين فتحوا بلاغا عند هذه المحكمة هم ينتسبون إلى البلاد، والأدهى والأمر أنهم يدعون أنهم من أهل الإسلام. على كل حال أنت تتابع، وهنالك من يحلل، هنالك المحللون السياسيون، كلهم ينظر للمسألة بمنظار، ونحن هنا ننظر إلى القضايا من منظار الشرع، من منظار الكتاب والسنة. ذاك يحلل وهذا يحلل، هذا يندد وهذا يشجب وهذا يهدد، والقضية في نهاية المطاف الشريعة الإسلامية ناقشتها كقضية أصلا هي قضية مسلم بها. لا لا لا يستغرب المسلم لما يدور في العالم من اضطهاد المسلمين. المسلم الذي له علاقة بالقرآن الكريم، له علاقة مع سنة الله تعلم، هذا الأمر ليس بغريب بالنسبة له أصلا، يعني أمر محسوم لا يقبل الجدل. وتبقى مسألة الأسباب، مسألة الأسباب لماذا، والشريعة الإسلامية تناقش هذا الموضوع ناسي لبيانه. وما ينبغي أن يكون، والشريعة الإسلامية تناقش هذا. سوف أقف مع شرح هذا الحديث على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، التداعي من التتابع، تعالوا أن يدعو بعضهم بعضا. والأمم هنا يقصد بها أمم الكفر، أنها تتداعى وتجتمع في آخر الزمان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذكر هذا الحديث أن الأمة، أن أمم الكفر إن شئت كل الأمم المتحدة، سميها مجلس الأمن. على كل حال تجتمع دول الكفر وتتعاون مع بعضها البعض، والغرض من ذلك القضاء على الأمة الإسلامية أيا كان في السودان أو في غير السودان. وهذا من باب الوحي الذي أطلع الله عز وجل رسوله عليه، إذ أنه ليس هنالك من يعلم الغيب. هذه مسألة قد نناقشها ضمنا من خلال هذا الحديث. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويتمثل على من من أعلام النبوة. يعني مثلا يقول هذا الكلام آنذاك في زمانه، يتكلم بصيغة المستقبل، يعني زماننا هذا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وضرب مثلا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهو مثل بليغ، وأنت تعلم كما بيّن أن مثلا تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصابها، جمع آكل الأكلة. لما يكون في عزومة دعاء الزواج أو دعاء واحد ومعك مجموعة، يدخلكم على الصينية عشرة أنفارك، الصينية ممتلئة بأنواع الطعام، يدخل هؤلاء الأكلة على هذه المائدة، بعد شوية الصحانة تبقى نظيفة خلاص جربوها. وطبعا إنه زوج جاي عشان يأكل أصلا، هذا مو كل شيء تلعب كورة لكي تأكل هذه المائدة أصلا. فبعد قليل يأكل ما فيها. ولمن سلم بين القضية لظروف شديد رب الأمثال كما تداعى الأكلة إلى قضاياها للقضايا على الإسلام وعلى أمة الإسلام. ولكن لابد من وقفة هنا لنقاطب أولئك الذين يريدون القضاء على الإسلام أيا كانوا في الداخل أو في الخارج بأن ما يطمعون فيه لن يتحقق. نعم قد يستضعفون كثيرين وقد يقتلون كثيرين من المسلمين. أما أن تباد الأمة الإسلامية بالمرة وأن لا يوجد على ظهر الأرض مسلم كما يريدون فهذا أمر لا يتحقق أبدا. ما بيتحقق وهيئات. والشاهد على قول هذا برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأجابني لاثنتين ومنعني واحد. هذا حديث في صحيح مسلم وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ودعوته مستجابة إلا ما خطه الشرع في هذا النص. سألته أن لا يهلك أمتي بغرق. سأل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله عز وجل أن لا يهلك الأمة الإسلامية بغرق، أي أن تغرق الأمة الإسلامية وأن تبعد. فأجابني إلى ذلك. وبعدين قال: وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا يستحل بيضتهم. فأجابني إلى ذلك. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمن عليها. الشاهد في هذا الحديث أن ما أسلم سأل الله عز وجل أن لا تغرق الأمة، لا يغرق الله سبحانه وتعالى، فاستجاب له. وأن لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، أي يقتل جميع المسلمين ولا يبقى على وجه الأرض مسلم كما يتوهم هؤلاء الكفرة أيا كانوا من أي نوع، أي أن يباد الإسلام ولا يبقى مسلم على ظهر الأرض. فاستجاب الله عز وجل لدعوته، فلا بد من وجود المسلمين. وهؤلاء الكفرة الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعاونون للقضايا على الإسلام، هؤلاء الناس أصلا للأسف هم يسعون لإبادة المسلمين وأن لا يوجد على بر الأرض مسلم، وهم يعيشون ويبقون في الدنيا على حساب المسلمين. وهذه حقيقة يجعلون بها الأعداء، يعني الكفار يريدون أن لا يوجد على بر الأرض مسلم. وإذا وصلوا إلى هذه الغاية، إذا وصلوا إلى هدفهم هذا ومات جميع المسلمين، نفق إسرافيل في الصور. لأن أصلا الدنيا تبقى ما بقي مسلم، الدنيا هذه أصلا تبقى نبقيها الله سبحانه وتعالى ما بقي مسلم على ظهر الأرض. لكن إذا مات جميع المسلمين نفق في الصور. والشاهد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية مسلم وغيره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني من يقول لا إله إلا الله ولو واحد، ولو بقي مسلم واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن ينفخ في الصور لبقايا هذا المسلم. لكن إذا مات الجميع وطل هؤلاء الكفرة لتحقيق أهدافهم ولن يستطيعوا للقضاء على المسلمين، يبقى في نهاية المطاف لا تقوم ساعة إلا على شرار الخلق، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. لك أن تتخيل كيف كان الناس في العهد الأول؟ دول الكفر والإلحاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا، وإن تقرأوا التاريخ من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكفرة كانوا يتحاكمون إلى شريعة الإسلام، والله صحيح، لمعرفتهم بعدالة الإسلام. هذا أمر محصور في القرآن الكريم، محكمة بتحكم تحكم العالم، يقبل المسلمون جميعا كلهم على يعني حكم الغرب، يقبلون ويؤيدون هذه المحاكم. قد أقف مع بعض هؤلاء المضلين من خلال شرحي لهذا الحديث، يعتمدون، يصفق لها كثيرون من أبناء الأمة الإسلامية، يعترفون بها ويقدسونها، والمشركون والكفر وهؤلاء اليهود والنصارى إخوان القردة والخنازير كانوا يعلمون وهم على كفرهم عدالة الإسلام وحكم الإسلام. وأنت تطالع تفسير ابن كثير عليه رحمة الله وغيره في شأن اثنين، أحدهما يهودي على سبب نزول آية، واحد يهودي من هؤلاء الناس الذين شيدوا هذه المحاكم، يهودي، والآخر منافق، والمنافق يحسب على الإسلام، وكثيرون ينتسبون إلى الإسلام ولا علاقة لهم به إطلاقا، وإن زعموا أنهم من المسلمين. ممكن واحد يدعي أنا مسلم، ما هو الدليل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حققت معنى هذا بالكلام باللسان؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ذاك المنافق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم على ظاهرهم، وإن كان قد علمه الله عز وجل بشأنهم فأخذهم بالظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يجعلوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ذاك المنافق مخصوم عن المسلمين، حدثت بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف عز الإسلام، هذا ما دور نزول آية من القرآن الكريم، يتحاكموا إلى محمد، يتحاكمون إلينا وهو يهودي يرضى ويقبل بحكم الإسلام، نتحاكم إلى محمد. فقال المنافق وده محسوب على الأمة، هو قال اليهودي قال لا صلاح مسلم، وده أفضل من اليهودي ذاته. فقال المنافق بل نتحاكم إلى زعيمكم، إلى زعيمكم كعب بن الأشرف، لأنه عارف الجماعة ديت إذا اديته قروش بيقبل، بيحكم بالقبل، يعني الرشوة، بياكلوا الرشوة كما وصف الله ويأكلون السحت. فقال نتحاكم إلى زعيمكم يرضى بذلك، يرضى، وكثيرون يرضون أن يتحاكموا إلى الكفر، إلى اليهود، وأن يقبلون بقوانين اليهود والنصارى أكثر من القرآن. كثيرون يأتي الكلام في الكشف عن دين هؤلاء الناس لما نتابع أحكام الحديث، يقبلون. ونزل قوله تعالى ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات. فلك أن تتخيل الآن تنقلب الموازين ويستولي على الأمور من ليس بأهلها على مستوى الكرة الإسلامية الكرة الأرضية وعلى مستوى العالم الإسلامي يوقعون على هذه المحاكم ويرضون يرضون بهذه ويقدسون هؤلاء ناس. وسوف يأتي الكلام في موضعه. لكن نحن نواصل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى العجلة إلى أصحابها. يبقى سؤال. يعني أصحابي وجهوا سؤالا في موضعه بالمناسبة. يعني يسأل سؤالا يتعلق بالموضوع في حكمه العام. كيف تتكالب دول الكفر على أمة الإسلام وقد أظهر الله الإسلام والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ عند قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأنا الرجل يأتي ويبايع باسم القبيلة دخلوا الإسلام عرفوا قيمة الإسلام دخل الناس فيه جماعات وأفراد وبيسأل والناس يدخلون في الإسلام وقويت شوكة الإسلام فكيف يتسلط علينا هؤلاء الأعداء؟ السؤال في موضعه. هو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ والمشكلة ليست قلة أو كثرة، لأن الناس لما يقوموا بإحصائيات الآن كما يحصي عدد المسلمين بعضهم يقولون أن عدد المسلمين أكثر أبعاد مضاعفة على عدد الكفار، ولكن مع ذلك يبقى الاستضعاف. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم قساء كقساء السيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء، القضية ليست قضية كثرة، وأن تجمع أكبر كمية وأن تتحدى بها هؤلاء الناس ونحن أكثر عددا، القضية ليست قضية كثرة، لأن قضية النصر على الأعداء ليست قضية كثرة. القضية قضية التزام بالكتاب، التزام بالسنة، الحل حتى ينصرك الله عز وجل على وحتى ينصر الله الأمة الإسلامية على الأعداء ليس ذلك في إقامة المسيرات وأن نتحدى هؤلاء الناس وسوف نسحقهم وسوف تكون بلادنا مقبرة. لو أخذ الكلام سابقا اتخذ ضيع زمنك سابقا والله صح. أنت عليك قضية كثرة، قضية التزام. التزام إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدام. كثيرون يتحدون لكن لما يأتي وقت الجد يفرون يولون الأدبار. وتتكلم الأمة صدام حسين يتحدى وأنا سوف أكون كبشا للفداء للأمة العربية. ماذا استفاد من هذه الكلمات؟ قتل فترة هؤلاء الناس في عيد الأضحى، لكن ماذا قدمت الأمة العربية حسب ما يتبجع بعض أو كثيرون بهذه الكلمة؟ بعد أن قتل مظاهرة خرجة والله فاهم كل مصر او الدول رؤساء الدول ندين ونجب وما كان يجب ان يضحى به في عيد الاضحى رئيس الجمهوريه الفلانيه رئيس اخر. ان صدام هذا كان ممكن يحاكم بطريقه غير هذه رئيس الدوله الفلانيه مسيره هنا وهناك وأصبح نسيه منسية عند هذه الشغلات. والله إذا ما قدمت هذه المسيرات وما ونشجب وندين لا يقدم ولا يؤخر حتى ينصرك الله، حتى ينصر الله الأمة الإسلامية على الأعداء. ينبغي على الأمة أن تراجع نفسها، أن تراجع دينها، أن تقف مع هذه النصوص التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة تتغفل عن دينها في آخر أيام الدنيا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، ذكر ذلك دائما ونقل ابن كثير في التفسير من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقب عندها. وقال والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يخرجون منه أفواجا كما دخلوا أفواجا، يتنصر منه أهله. الدين الإسلام يحاربه أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واقع مريض، يتسلط الأعداء على الأمة بهذه الأسباب. لا بد أن نراجع أنفسنا. المسألة مش قضية نحن ينبغي على مولدنا، تراجع، لا بد أن نراجع أنفسنا. مش مثلا بعد تحليل، نراجع بين الأسباب. بيقول ما أتكلم من ضمن أسباب في حديث البيهقي وابن ماجه، وابن ماجه في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نبتلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم الميثيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما نقص قوم من زكاة منع قوم من زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله. ودي المشكلة جل بيجوا انت قاعد يسأل السبب، أنت أيها المسلم، أنت أيها الذي تدعي أنك من المسلمين وأنك صاحب الحق المبين، أنت السبب وأنا السبب والأمة الإسلامية. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله اللي هو لا إله إلا الله، هذا عهد الله وعهد رسوله وأن محمدا رسول الله تكلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا واقع الآن، سلط الأعداء من منظور هذا الأعداء مش تحليل، يعني تحليل سياسي سمي سياسية من شدة باعتبار أن السياسة هي من جنس الدين لكنها سياسة شرعية. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يسألوا الساي أو بيقلع، نحن قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدد المسلمين كثير، عشان ما تقول لي نحن كتار وشوف العدد ده كله باقي لك بيجوزم، بل أنتم يومئذ كثير طريقة فلان حقيقة موجودة، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم لما يقول لكن يقول لك لكن مالك ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني الأمة كثيرة لكن ما نبع. والله بعد نحن هم ما نبع، عندما أتلم جيد لنا بذلك ووعدت كثير معي كلامة تقول لي كيف ما نبعين يا ذا النبي قال لك ما نبعين ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما يلقيه السيل يعني وما يلقيه السيل وضرب مثلا أخر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقلت السيل غساو السيل ما يلقيه السيل ما تلقى منه فائدة. السيل إذا كان دخل بلد في آخر الغرب وجاب جاي شايل لك دولاب شالوا من أقصى الغرب وصلوا لك بجاي ما بتقول لك دولاب، يعني وصلوا لك دولاب دار بعضنا وشالوا من هناك المبادرة يصلك في الانتحاب دولار بأربع ظلف عشان تقول ما شاء الله الله رزقني يرزق الله يطلع أبو فاني بقرة غنماية بتجيك ميتة ما بتقول ما هذا غنماية الله رزقني غنماية نحن بدمارنا لا بقى التعشي بدي بتعشي ده بغريغة ما بفايدة وساء كبرتاي السيد وده الواقع الآن بتاع الأمة الأمة بطرفها تديرها المسجد ده شوف الأمة متشاكلة لأنه الأسباب الآن التي من أجلها قامت هذه المحكمة وأصدر حكمة هو يعني قطاع السيل على مستوى الأمة تفرقنا نحن كأمة إسلامية الآن كبلد أول شيء يأخذ الأمة الإسلامية في دينها مش قطاع أو قطاع السيل أمسك الناس لما تكالبوا تداعب اجتمعوا ونحن أولى بالاتباع أول شيء غشونا أسسوا لنا جامعة الدول العربية ده أول مقلب قام به اليهود في استضعاف الأمة يعني ما أقيمت الجامعة باسم جامعة الدول الإسلامية لأنه العربية دي شغل بتعوى الثاني دعوة فارغة ثاني العربية الأمة العربية والأمة العربية الأمة العربية مليئة بالمنافقين يعني الأمة الإسلامية لأنه بيدخل فيها من هو من أولئك الإسلام ما بيعترف بالقبلية ولا بالقومية بيعترف بمسألة العالمية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والمرفوض كانت الله جامعة الدول الإسلامية مشوه فرقوهم كده دخلوا معهم لكن لو قالوا الإسلامية ممكن جون يكون معهم وهم بخاف من جون أكثر من عبد الله جون ده لو بقى معهم في جامعة الدول الإسلامية جون وبيتر وبطرس دخلوا معهم إن الدين عند الله الإسلام بيكون انت تقدم الدين لكن جامعة الدول العربية تقول كلكم الأمة العربية وين الأمة العربية ماذا يصنع العرب بغير الإسلام ماذا يصنع هؤلاء يقول البخاري رحمة الله ترجم في كتابه الصحيح باب جهل العرب باب جهل العرب عرب تهجم انت مستمر عشان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله القبر نجيب تذوب هذه القومية في الشريعة في الآية سورة الحجاب وحدما ما سلم في حجة الوداع يوم أن قال أيها الناس إن ربكم لواحد وإني أباكم لواحد ألا لا فضل عربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس لآدم وآدم من تراب مسألة قومية عربية انتهت المسألة والبخاري لما ترجم على فقه الآية باب جهل العرب قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبعا بغير علم ده تاريخ العرب تاريخ مظلم يشربون الخمر يقتلون البنت وهي حية يزنون يعبدون الأوثان فقط المسألة مسألة دين مسألة دين تدوب فيه القوميات والمشكلات لما تحدث حجزوها حتى المشكلة من أجلها دون الملاك في المحكمة ما هو قصة بعد عرب وغير عرب وغير المعارف وغير والشريعة ما تعرف تفرق تعرف الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتفرقت الأمة الإسلامية وصدق بها قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء وده اللي بيعكسه الأمزي كأنك محسوبين على الإسلام القرآن بيقول ده المجرمين كبار جدا والله إخواني لما تقرا الآية دي وتراجع تفسير ابن كثير بتقول آية رضي الله تعالى عنها هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم عن مسألة في المسألة الأولى في ظهر الأمة مسألة الغصاء غصاء أو تركل تفرقت في قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد الأمة تفرقت في الدين كل دول البلد كل دول عمل له دين بلد وخذ بلدنا دي هنا على مستوى العالم جامع تلقى فيه أشكال تحير العقول الصف الأول تلقاه تجانية دين تعمل تجاني عند مراد يغمض عين ويطفع عين يقول لك تقول صلاة الفاتحة لما أغلق يطلب راسه بعد ذلك لا أطلع بلد في بلد الصف الثاني سمانية يقول الشيخ مبارح مرض من القبر بتاعه موية دخل لي بعد الخطبة الجاية سمانية الطبقة الثالث قادرية، البعض أحمدية، جيلانية، برهانية، تسعينية، جبهجية، أنصار سنة، أنصار مهدي، كل بلد كتاب سنة بس كتاب ما بيعترف بهذه الفرق. والله صحيح ما يعترف بحزب الصوفية، ما بحزب إخوان مسلمون، ما بأنصار مهدي، ما بأنصار سنة، في كتاب سنة بس. تركت فيكم أمرين، ده حديث جابر في الترمذي وفي الموطأ. ده نحن نتفق هذا، دليل حكام حلوا المشكلة عشان يوحدوا، ده توحد لين الناس بيت اندونيسيات وجلالة بتاع الكورة أركب فرح. نحن دايم نحارب أمريكا، يا ده تحاربوا في الساعة الخضراء بلدها ده بنتي كورة، ده بنتي ابنة بتاع ده جماجي، ده بنتي لا بنتي للموبايل بتاعك، بنتي للجلسة داخل في جراجع بحيرة. يا ده ما بحارب الغساق وغسايستيل، الموضوع واضح، دي بيدعوا بلالات ما في طرق. كل واحد لو قالينه أنا مثلا قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بعدهم بينهم. الحاكم لو حكم بالكتاب وخلى قصة الغرب ديمقراطية ونحن ديمقراطيين وإن شاء الله يا أبا ديمقراطية دار بينهم، أبا حكم الكتاب والسنة عشان دائما لا حساب، حكم الكتاب والسنة أي عاصي ما التزم بالكتاب والسنة حتى لو كان أقرب الآخرين ينجلس تعالج. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بأسهم بيعة سهم. المشكلة بتاعتنا نحن المشكلة مع محكمة، ما المشكلة برانا مش مشكلة بتاعت ناس من الأمة ذاتها، أمة بتاعت مسلمين ذاتها، دي المسلمين والفتح وفي الظلاق مسلمين، لكن كل زول عنده هوس بلاغ، كل زول عنده نظام إقامة الإسلام والنظام واضح كتاب وصلنا على أقل السبب الصالح ده المنعي. تبقى كتاب وصلنا إيه التصوف إيه جماعة من لك مجلس أعلى للتصوف يا أخي التصوف بتاعي إنت مستمر إيه بيبي عايز ما تصوف ومجلس أعلى للذكر والذاكرين في دول داري سور ده اللي مجلس أعلى ما تنجد الرجالة ده ناس فرانت وطار إيه هزي أنا مجلس زعيص ومعيص واجه إيه أنا مجلس يا أخي في بيوت نادل الله وأن تربع إذا لا مجلس هناك ووظفوا وبعدين كشاكيه والليل فرد يا ناسه اللغوب بدون كانوا ده ما تبدو لغرب والله إذا متكلم على دل يحاربوا أمريكا ترابة دي في حشبة دل ما بحاربوا لك أمريكا مش زول بتاع رجيس وده من حال الأمة بيرفضوا هكذا زي بيرفضوا من الصباح لغاية المساء في عوب عوب عوب عوب النوم أبويا ليلا نهرب هرسوا علينا حرة الكوندوراي في لولا له وحشرة بأربعة وتسعة بأربعة وعشرين بأربعة يربيوا لك الجيب ده ما بدأت دين ولا بأخر مين ده والله صحيح الليل برد يا ناسو لا لوب بدور كاسو وين ناسو أنا عارفهم لك خلي عارفهم صحيح قابل ناسو يا بكر ما أقدم لك حاجة يا أشكال الليل للقرد جرس لا لوب برد يصلوا معاك لكن جانيات الحالة والله تفتش لهم هذا الجاب لا هو رجل رجل بيصل معك لغاية تستعلم وكذا لكن بيزوق منك ما تستك العالم صار الليل للغرزة كرش يا لوب فرش اسمه الحبوب اسمه الأغبش عنده حصانة ما بتفتش ما عنده حصانة من المحكمة دي يا ده حصانة ما يجب فيه حصانة اللي كهربته العالية بتحرك تش بتشف يا بار بعد يقول لك صلى الله عليه وسلم نبي لا تكوتر الكلام المقول ولد ده في إزاعة الكوتر وإزاعة الساور أنا ساور معقول دي قنوات تقدم الأمة لقدام أنت هتجيلها خير من دال جمع الحلو لك مشكلة والله الذي لا إله إلا هو قال سبب النكسة ده هم قال صلت عليك ناس وكان مثيرا يجاولين البلاوز قال صلتوا علينا الأعداء بالشغل بتاعهم المهووس بمحاربة لله محاربة لما كلم قال يا مصر كما قال وستاك وكان سائل الأمة بتربه إذا عاد نسوان الواحد تمزح للرسول كفتنا ده في الإذاعة والله بعد بتشابه تقول لك قصيدة بحب الرسول لما تحير الناس لا بتتابعوا في الجوانب انتوا تابعوا ولا بتتابعوا في الجوانب انتوا مشكلة ولكنكم غثاء لو تأسيل أنت كشارع دل بيهم تصور حول ما يصور على دل بناته ده ما هو الجماعة نفسات الكاسيات عالية ده واقع فاقع بتعوم على مستوى الكرة الأرضية مش سودان في قول ما سلم من رواية أبي داود ومسلم سوف يكون في آخر الزمان يعني هذا الزمان نساء كاتيات عاريات مائلات مميلات وشو كاتبة البخت لا يجدن رائحة الجنة بيتكلم لما اتكلم كاديات عيات دير وين هم ده في الحدائق بين حتى امشي الحدائق امشي الكره الارضيه مش السودان الشارع العام في البلاد الاسلاميه نساء كاديات عيات سكيت وبلوزه زيها وزي الامريكيه تماما ودي عباشه التي مجموعه بيجاي خدت راسها في كتف واحد عاطل قال زميله في الجامعه في الشارع ويلا وبتعجبها والله صحيح واحده تاكله بعرف في ذا وشايلها كراسات مستقرحينها وذاك ما في كلام قال ماشي حولية لانه في مويه كبت يا ترى كبت في جهنم انت مستعجل تتعب امورك بتاعك عاديات معقول الله يسرنا بهذا المسار زي البنات بنات اسرائيل بنات بتاعت مسلمين زي الموجود في الشارع بعد من ذلك غناء هو ده بدأ مع أمور لكن يكون قساء كقسيسين ما فينا فايدة أمرنا قساء كقسيسين ما فينا فايدة من كور إكسائي من أداء الإسلام لكننا في بعد كم أي إسلام إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى فما أهدى الأمة إذا عدت مع البلاوة بتاعتنا دي كلها في بعد البلاوة بتاعتنا دي وكان الأعداء تفتح ذلك يقول لك أيها السادة وسوف نرد على هذه المحكمة بعد شو يقول لك ولا أم عباس من أغنيتين ما أقول لك تحل لها كيف دابا يجاي مصلب عليها ودابا يجاك يقول لك بها عيون الصيف الحاكم عيوني يقول لك ما قددات انت مستمع والله عيون السيل والصيد وطيناتك كريعاتك سنيناتك شغالة في بنك الله ما أقول دل يصوم على الأرض ويل ولكنكم غفاء كغتاسين يبقى الأمة تحتاج حتى ينصر الله على الأداء تحتاج إلى مراجعة فريقها ترجع إلى الأرض يبدو أقول لك عشان واحد الجبهة الداخلية أيوة واحدة تبدأ بنسوان العريانات دل عشان يسلموا بالدين أول شيء تاخذ 10 جلدات شابوك تلبس لبس كويس والريموت تمشي كل ليل مش بقنديل يلبسن وليل ما يلبسن وفي حرية وابا يمشي الحرية ودبا جاي يمشي الساحة الخضراء كلهم يتكبوا على حاجة واحدة على منهج واحد كتاب وسنة قال قال لأنه قال ولكنكم غثاء لينزعن الله المهابة من قلوبي أعدائكم ودي كل المشكلة زمان وأنت تقرأ التاريخ بتجد أن النصر كان بما يدور في قول الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله هذا بما مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بخمس كان النبي يبعث إلى قومه فبعثت إلى كافة الناس إلى قوله ونصرت بالروح مثلا شهر قبل شهر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ماشي على الروم يشيلوا هم قبل شهر بقول هاي نصره الله عز وجل بالروح بس يا شهر لما تنتجع البهابة يبدو معناه انت ما بتنجح تحايل لانه ممكن يديك سلاح وتقول انت تقول لك بضربك بضربك انت مستاهل انت بتضربك انت ما تضرب واحد ما بابي اذا كان اذا كان العدو بخوفك لو ودوك جبار مرتجع تحايل يعني اذا انت ملاوي والعدو ما بخاف منك بيجيك عديل كده عارف يطلع منك المسدس ويلطشك كده انت زي واحد ادوه وقال بيخاف من الحرامي قلبه كبير عنده مسدس قال والله دين حرامي فكنت طوارئ وقلبه باكي فهمت سلط الله عليه لصوص في البيت في اثنين ضعاف واحد سمين والله سعد اول ما يقول طاق طلقه في الهواء ديك سلطه الماكي ده يطلع في الحياة بيجي واقع يعني وده يجيب المسدس ان هذا انه جنبه برميل جنبه برميل يعني يعني ده من الهواء الانسان ما اقول امه ده يجيب ده مش غير كمان تبصالح يا قديمة ممكن تقديم الأمة لأن الله المهابة من قلوب أعدائكم زمان عبد الله بن حذافة شوف زمان يا يمشي واحد يخلي لك أمبراطورية الروم يخليه يجيب كده يرسل الله يرسل الله عليه وسلم أحد الصحابة البخاري لهرقل عظيم الروم اليوم بمثابة أمريكا هنا بمثابة عظيمة هرقل ده بمثابة بوش دبليو وهم لا يفعل لكن يرسل إليه واحدا من الصحابة خافوا من محمد بسم الله الرحمن الرحيم حتى تجد تعمل عملية زي حتى فينا مسلم مستعد يقدم دعوة لليهود النصارى يقول لهم يا اخوان ندعوكم الى الاسلام، دي اصبحت جريمه في حقوق الانسان الذي قبلته المجتمعات الاسلاميه، لانهم قرروا فيه لا فرق بين دين ودين. وانت اذا قلت ليهودي او نصراني ادعوك الى الاسلام تعاقب بقانون حقوق الاسلام الانسان، يقول لك لا تدعو انت الاسلام يعني كافر. لا طبعا هو ما كافر، لكن لا يقول لي انا كافر ولا ما كافر، ما انت دعيته ليه؟ جريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء شايف واحد عربي صحابي عبد الله بن حذافه الى هرقل عظيم الروح من النبي عليه الصلاه والسلام، كلهم اتاكلوا هي قليله لكن النصر مع الالتزام اصلا. اسلم تكلم، اسلم تكلم يؤتيك الله اجرك مرتين، والا فاعلم انما عليك اسم الاريسيين. اذا ما اسلمت قال لهم انا اشد حيلك انا جايين، هتفتكر تقول كلام زي ده؟ ده البعض يقول لك انا جايين والله ما بيجي. يا عبادي انت مش هناك، لما تبقى قوي وتستجن بالدين ما تحتاج انه يناديك، بتمشي له هناك انت. لما الامه تلتزم بدينها بيصدق الحديث من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروح، اسلم تسلم يوصيك الله اجرك مرتين، ويرجف لغايه كرعينه وينادي الجماعه خرجوا محمد قال شنو وين حاول، وينصر الله عز وجل. ولا ولك لينزعن الله المهابه من قلوب اعدائكم وليغلفن في قلوبكم الوهن. ده الخوف الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ ضعف. قال حب الدنيا وكراهية الموت. لما نبقى نحب الدنيا وتبقى هي الشغل الشاغل والكل يحارب الإسلام، ده عنده هاي وده عنده هاي وخلوها كده وباركوها. أي جماعة ثاني من إخوانك تقول لك باركوها باركوها باركوها بتاع لما يجي في جماعة في كتاب فإن تناداكم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. منبر الجمعة لا تسأل مناقشة أحكام هذا الحديث، لكن ما ذكر في فقهه يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.